بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالبر أن يقدم لكم هذه المادة، تلاوة من سورة الأحقاف لفضيلة الشيخ إبراهيم الهلالي.